بسم الله فكشفنا ما به ضر فاستجب له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكر وإسماعيل وإدريس وذا الكفل لكل من الصابرين وأدخلناهم في إنهم من الصالحين وذنون إذ ذنب مواطبا فظننا لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Thank you.

لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب. كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا يوم تطوى السماء كطي السجل للكتب. كما No. فضيلة القارئ الشيخ محمد احمد بديوني قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي وقارئ ملك السيد احمد البدوي والمقيم بسبرباي بمركز طنطا بمحافظه الغربيه الشركه الانجليزيه الفنيه لتصميم وتصنيع احدث اجهزه مكبرات الصوت والساوندات الكبرى والاناره الحديثه باضخم محطات ديزل كهربائية العوضي وغاسول بأوديلة مهندس السيد عيد غاسول أولاد المهندس شحطة أحمد العوضي أي رغبة المؤمنون شكر الله تعالى جميعا.